شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تدارسوا كلامه وما انبثق عنه من العلوم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. هذا هو المجلس الثالث في شرح هذا الكتاب، الثاني عشر من كتب هذا البرنامج، ألا وهو منظومة لسنة مالك رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية. وأخذنا فيما مضى من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: من الخراج بالضمان يجب، ومن خلال من الخروج يندب. التذكير بالقاعدة التي سبقت يقينها طبعا القاعدة الخمس، لكن لا يزال الشك في مشقة يجب التيسير، ضرب الزال، عادة محكمة، أمور بمقاصدها، هذه الخمس. ومع سبق العشرة التي سبقت من الأربعين، الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، الاجتماع حلال الحرام ضد الحرام، يكره في تعوة الطرق، تصرف الإمام على الرعية المنوط بالمصلحة، وفي الرعية المنوط بالمصلحة، والحر لا يدخل تحت اليد، والحريم لا يحكم ما كان حريما له، وإذا اجتمع أمران اتحدا في الجنس ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، ولعماد الكلام أولى من إماله. وقد نبه بعض العلماء بالنسبة للقاعدة الأخيرة هذه كلام عظيم، أن هذا إذا يعني استوى عند استويا فما أما إذا كانت القرائن تدل على شيء فالأصل العمل به. ثم قال رحمه الله: إن الخراج بالضمان يجب. هذه القاعدة الحادية عشرة، وهي الخراج بالضمان، وهذا لفظ حديث أخرجه أصحاب السنة والإمام أحمد من حديث عائشة، وله سبب ورود أن رجلا ادعى عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، رده على البائع النبي عليه. طيب، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي. البائع قال: هذه الأيام هذا المملوك كان عند المشتري فاستفاد منه، فأنا أريد أيضا أن يرد علي ما استفاد من هذا الغلام. فقال: الخراج بالضمان، يعني أنه لا أرد عليك الغلة. لماذا؟ لأن هذا المملوك لو تلف في ذلك الوقت كان من الذي سيخسر؟ ضمان على من؟ على المشتري. فالخراج بالضمان معناها الذي له الربح هو الذي عليه الخسارة، أو الذي عليه الخسارة هو الذي يكون له الربح. ولهذا بعضهم يعبر بعبارة قد تكون أوضح بالنسبة للناس، كان الحديث هو هذه عبارته، لكن بعض الناس قد لا يفهم مراد الحديث، فيقولون الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، هذا من عدل الشريعة الإسلامية، ما يمكن أن تكون الخسارة على شخص والربح لإيش؟ شخص آخر، هذا ليس عدلا. ولهذا قال العلماء مثلا في الشركة، قالوا: لا يجوز أن يشترط أحد الشريكين مثلا أنه هو لا يخسر، لا يدخل في الخسارة، وإنما يدخل في الإيش؟ في الربح فقط. هذا ظلم. كيف واحد يكون هو سيخسر او يربح والاخر يكون ربحه مضمونا، هذا ظلم او لا؟ ظلم. لابد ان الشركاء في الربح والخساره. وكذلك دائما الذي عليه الضمان هو الذي يكون له الغله، الغله يعني الانتفاع. فمثلا مثل هذا الذي جاء في الحديث، الشيء اذا رد بعيب وكان في هذه المده يستعمله المشتري فلا يرد معه الشيء الذي استفاده. لماذا؟ لانه لو كان تلف كان الضمان سيكون ايش عليه. كان طبعاً عليه تكون الغلة والانتفاع له. ثم قال رحمه الله: ومن خلاف الخروج يندب. قاعدة 12: الخروج من الخلاف مستحب. خروج من الخلاف مستحب. الخروج من الخلاف مستحب، هذا طبعاً استدلوا له بأدلة كثيرة مرة معنا كثير منها، مثل إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكل الأدلة الآمرة بالإيش بالورع. وخلاف العلماء، وهذه القاعدة معناها أن الإنسان حتى لو كان يرى جواز شيء ولكن العلماء اختلفوا فيه، فالأولى له أن يحتاط بدينه ويخرج من الخلاف، يخرج. سواء كان يرى جواز شيء وهناك من يرى تحريمه، فهنا الخروج بأن تفعله أو لا تفعله، فعله. بالعكس إذا كان مثلا أنت لا ترى وجوب شيء وبعض العلماء يرون وجوبه، فالخروج كيف؟ أن تفعله، وهكذا بحسب. فيستحق لك أن تخرج من خلاف العلماء، لكن هذه القاعدة مشروطة بشروط. ذكروا ثلاثة شروط لهذه القاعدة. الشرط الأول أن لا يكون مراعاة الخلاف موقعة في خلاف آخر. يعني أحيانا لا يمكنك أن تخرج من خلاف، لأنك إذا فعلت شيئا مثلا كون بعضهم يرى وجوبه وبعضهم يرى تحريمه، فإذا فعلته فقد خالفت من قال بالتحريم، ومن قال إذا إيش فعلته فقد. ولهذا مثلا قالوا مثل الوتر وصله بالشفع، منهم من يوجب وصله ومنهم من يوجب فصله، فإذا فصلت ولا وصلت أنت مخالف لبعض العلماء. لا، كيف تخرج؟ إذا خرجت من خلاف هذا وقعت في هذا، إذا رجح وخلاص. وعلى الذي إيش مثلا إذا كنت أنت ترى الفصل فافصل ولا تراعي خلاف الوصل، وإذا كنت ترى الوصل يوصل ولا ترى، لأنك إذا رعيت خلاف هذا وقعت في خلاف هذا، وإذا رعيت في خلاف هذا بالتالي. ومثل قراءة الفاتحة للمأموم مثلا، الحنفية يرون تحريمها والشافعية يرون وجوبها. طيب إذا فعلت فقد خالفت الذي قال بالتحريم، وإذا تركت فقد خالفت الذي قال بالوجوب، إذن لا يمكن أن تخرج في مثل هذه الحالة. اللهم إلا أحيانا يكون إيش ينبني عليه شيء أعظم. مثلا هؤلاء يقولون قد وقعت في حرام لكن صلاتك صحيح، والآخرون يقولون صلاتك باطل، إذن هنا الخروج من الخلاف إيش؟ لأنه صحيح أن عند أولئك أثمت لكن أخف الإثم من الإيش؟ من البطلان. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يخالف دليلا صريحا صحيحا. أما إذا كان مخالفا فلا يراعى. ولهذا يشرع رفع اليدين ولا يراعى خلاف من قال بالمنع، بل بعضهم كأنهم قال بالبطلان، لأنهم يعتبرون أن هذه حركة غير مشروعة ويرون أنها كثيرة، لا يراعى لأنه مخالف للنص الصريح. التقييم من رواية جامع رواية 50 صحابي فإذا لا يلتفت إليه. فإذا كان للعلماء خلاف لكن هذا الخلاف بعضهم يعني مخالف للدليل الصريح فلا يراعى خلافه لأن قوله ضعيف. وقد يقع هذا أحيانا إذا كان ما بلغهم الدليل وكذا. والشرط الثالث أن لا يكون قول شاذا لا يلتفت إليه. إذا كان قول شاذ لا يلتفت إليه فإنه لا يراعى في الخلاف. يعني هي القاعدة مراعاة الخلاف المستحب. نقول مستحب بشرط أن لا توقع في خلاف آخر وأن لا تخالف دليلا صريحا صحيحا سنة ثابتة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن إيش؟ أن لا يكون هذا القول المراعى قولا شاذا. قول شاذا لا يزال لا يشرح مراعاته. ومن ثم قالوا فضل يعني فضل الصوم في السفر ولم يلتفت إلى قول الظاهرية بأنه باطل. الظاهرية بن حزم ومن وافقه يرون الصيام في السفر باطلا. فممكن واحد يقول يا أخي راعي خلاف خلاص نفطر عشان قالوا هذا القول شاذ لا يلتفت إليه فصوم ولا تلتفت إليه إذا أردت الصيام. خاصة أن بعض العلماء يفضلون الصيام فتكلمنا عن هذه المسألة هنا في موضوع. إذن هذه هي ثلاث شروط لهذه القاعدة. فمثلا منها كل ما ترى شيء ويكون بعض العلماء يرى خلافه فالأفضل لك أن تخرج. إذا قلنا الخلاف هو سبب ليش؟ لعدم الوقوع في الخلاف ليس سببا للوقوع. في ناس يعكسون الموضوع كأنهم يقولون الوقوع في الخلاف مستحب. كل ما فيه خلاف دوس على رأي من قال هذا ما يصح. لا خاصة طلاب العلم إذا ما كان طالب العلم هو الذي يترك الشيء الذي يملكه من الذي يسدوه؟ طالب العلم هو القدوة للغير. إذا كان الناس يرونه يتهافت على كل شيء فيه خلاف ثم يقول لهم الورع واتقوا الله كيف هذا إيش؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ طالب العلم هو أولى الناس بالبر. بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين يقول التعليل بالخلاف علة عليه لأن الخلاف هذا شيء حادث بعض الزمن إيش التشريع كيف يعلل به. والجواب عن هذا سهل أننا قلنا هذا له شروط منها لا يكون الخلاف ضعيفا. ونحن نتكلم عن خلاف قوي والخلاف القوي دائما يكون تبعا للإيش ولا يخالف دليلا صريحا وكذا. وهذا معناه أن الخلاف أصلا قوي والخلاف القوي تابع لتجاذب الأدلة دائما ومعناه أنه لاشتباه الأدلة وعدم الوجود. وحتى لو كنت أنت ترى أن هذا دليل صريح لكنه مخالف مثلا لكثير من العلماء وقول له وجه قوي فلا شك أن الورع أن تجتنب هذا الإيش الخلاف. طيب القاعدة الثالثة عشرة الدفع. قال والدفع أولى عندهم من رفعه وبالمعاصي لا تنت بالشرع. الدفع أولى من الرفع أو أقوى من الرفع. الدفع أقوى من الرفع. الدفع هو للشيء بعد وقوعه والرفع قبل وقوعه. سمع الشيء الدفع للشيء قبل وقوعه. الدفع للشيء قبل وقوعه والرفع إيش بعد وقوعه. يعني بعد ما وقع يوقع. وأما الدفع معناه تدفعه حتى لا يقع أصلاً. وهذه القاعدة يعبر عنها بالاستدامة أقوى من الابتداء. أيضا الاستدامة ضد الرفع ولا ضد الدفع؟ والابتداء ضد الرفع ولا ضد الدفع؟ ها؟ سمت الاستدامة ضد الرفع والابتداء ضد الدفع. فإذا كان الدفع أقوى من الرفع معناه أن ضد الدفع أضعف من ضد الرفع صح؟ اللي هو الابتداء أضعف من الاستدامة. اقلبها يصير إيش الاستدامة أقوى من الابتداء. وبعضهم قال بعبارة عصرية الوقاية خير من العلاج. يعني الشيء قبل أن يقع أسهل منه بعد أن يقع. هذه قاعدة حتى في الكونيات استفادوا. فأنت مثلا عندما حصل أن وقعت المعصية غالبا تكون صعبة عليها، فإذا فعلتها وقعت فيها بعد ذلك قد إيش تتساهل فيها وتدمن فيها وتنتهكها، لأنه صارت في الأول بينك وبينها حاجز وتستعظمها. فمن الأول إيش، عشان كده الشيطان، أنت الشيطان الإنس ماذا يقول لك؟ جرب. هذا الشعار بتاعه يقول لك يا أخي كده جرب، بس جربة مرة واحدة، بس نفس واحد شيء وبعدها خلاص. يقول لك والله أنا مثلي 30 سنة بدأت بجرب، فلذلك لا تجرب، هذا شغل الشياطين. لذلك لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني يبدأ لك بخطوة ثم إيش التي تبيها والتي تبيها. طيب هذه لها فروع كثيرة، الاستدامة أقوى من الاتهام. ولهذا مثلا المحرم يستديم النكاح لكن لا يبتدئ نكاحا جديدا، يعني نكاحه مستمر القديم لكن ما يعقد أثناء الإحرام نكاحا إيش جديدا. وقال له أن يراجع، رجع، لكن ليس له أن يتزوج زواج جديد، يعني طلق المرأة في أثناء الإحرام يريد أن يراجعها، ده استدامة لنكاح أصلا كان إيش موجود، فأمره أخف ما في مشكلة. أما أن يتزوج امرأة جديدة لا. وكذلك المحرم له أن يستطيب، أن يستديم الطيب على جسده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الطيب في مفارقه هو محرم. أما أن يتطيب بطيب جديد في جسده لا يجوز، في الجسد ليس في الثياب. إذا قال الشيخ العثيمين كل استدامة فأقوى من بدا في مثل طيب محرم ذاق القدر، يعني الله أعلم. وكذلك على قول بعض العلماء إذا وجد الماء قبل الصلاة، طبعا باتفاق أنه لا بد أن يقطع تيمومه ويتركه ويتوضأ ويغتسل، لكن إذا وجده أثناء الصلاة بعض العلماء يقول الاستدامة أقوى من الابتداء، خلاص لا يقطع الصلاة يواصل. هذا مذهب المالكية، سبق هذا في النهاش. وهكذا لها أمثلة كثيرة، وهي من القواعد المهمة. الاستدامة أقوى من الابتداء في كثير من الإيش؟ من الأحكام. طيب ثم قال رحمه الله: وبالمعاصي لا تنط بالشرع. القاعدة الرابعة عشرة: الرخص لا تناط بالمعاصي. رخص لا تناط بالمعاصي. بمعنى لا تناط معناها لا تعلق. فالمعصية معناها أن المعصية لا تكون سببا للرخصة. المعصية لا تكون سببا للرخصة. ولهذا قال جمهور العلماء أن من كان عاصيا بسفره لا يستحل بذلك رخص السفر. إذا كان مثلا واحد مسافر لي مثلا وهو حق لوالديه لهذا السفر لم يستأذنهما أو قصد بذلك معصية، ذهب مثلا إلى موطن يشرك فيه بالله عز وجل يمارس الممارسات الشركية، أو ذهب ليقيم حفلة مثلا في اختلاط ونساوى رجال مثل سفر الفنانين، وما يقولون هؤلاء لا يجوز لهم أن يقصوا ولا أن يجمعوا ولا أن يمسحوا مثلا خفين ثلاثة أيام ولا ولا ولا أن يفطروا في رمضان، لأن هذا الصيام السفر سفر غير شرع، والمعدوم شرعا كالمعدوم إيش حسا، لأنه ما سافر، هذا سفر غير معدوم. وقالوا لأننا لو رخصنا له فإننا نعينه على معصيته، لأننا نقول له شنو؟ أجمع واقصر حصل الحفلة سريعا، ما تفوتك، الجمهور منتظر على حر من الجمع، ركعتين بس كفاية حصل. فقالوا هذا يعني لو على مكرم أسمع، هذا هو قول الجمهور. وقال الحنفية طبعا في فرق بين عندنا بين العاصي في سفره والعاصي في سفر. العاصي في سفر من هذا لا تأثير له، إنسان أصلا سفره مباح، لكن وقعت منه معاصي أثناء إيش سفر، هذا كل الناس ممكن يقعوا فيه. مثلا هو مسافر ليزور رحما أو لتجارة، لكنه يسمع مثلا بعض الأشياء محرمة أو يأكل أشياء محرمة، هذا ما عنده علاقة، السفر في أصله إيش جائز، لكن يأثم في الأشياء التي فعلها بما فعل في أثناء لكن هناك السفر اصلا من اصله هو نفسه عباره عن معصيه، السفر نفسه معصيه. هذا معنى لا تناط الرخص بالإيش؟ بالمعاصي. الحنفية يقولون نحن ما عندنا علاقة بأن السفر محرم أو لا، هو مسافر ولا لا؟ مسافر، خلاص طالما مرتب عليه أحكام. واختاروا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المعاصرين تابعوه على ذلك. وعندي أنا الأول أقوى، لا أجزم، أنا أرى أن قول الجمهور في هذه المسألة أرجح من قولي الحنفية وابن تيمية ومن تابعهما من المعاصرين. أكثر المشايخ المعاصرين يقولون بقول ابن تيمية والحنفية مثل ابن عثيمين وغيره، يقولون هذا ما عندنا علاقة بالسفر، لكن فيه بعد عندي واضح. لأن النصوص إذا قالت سافر أو سافر ما تتكلم إلا عن إيش؟ عن الأشياء على الأصل، الأشياء المأذون إيش فيها، ما تتكلم عن الأشياء المنهي عنها. ولهذا مثلا إذا قيل في نص أو كذا من وطئ امرأة، الأصل فيها أنه مقصود به إيش مثلا الزوج، لا نتكلم عن الزاني إلا إذا دل الدليل أو الإجماع على ذلك. نحمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصور الإيش المأذون فيها ليس المنهي عنها. ولهذا لو قال مثلا من باع بيعا أو كذا هل يدخل فيه بيع الفاسد؟ لا. طبعا هذا بعد الفساد، يعني هو فاسد ليس منهيا عنه فقط. على كل حال الرخص لا تناط بالمعاصي عند هؤلاء. طيب لو واحد اضطر في سفر محرم الى الميتة، هل نقول له لا يجوز لك ان تاكل؟ معناه مت. ولما نقول له هل رخصة واجبة؟ رخصة واجبة. طيب ما رخصة؟ رخصة مثلا قد يكون لأنها أصلاً هي غير متعلقة بالإيش؟ بالسفر، وإنما حتى لو حصلت في الحضر. ولهذا بعض العلماء دققوا قالوا الرخص التي تتأثر بالمعاصي أو لا هي التي تختص بالسفر، أما المعاصي أما الرخص التي تحصل بالسفر والحضر فهذه لا يؤثر كونه مسافر أو لا. هذا جواب. الجواب الثاني يقولون إيش؟ لا، يقولون له تب ثم كل، تب إلى الله عز وجل خلاص انتهت المعاصي ثم ترخص برخصة ما تشاء من الرخص. طيب ثم قال رحمه الله تعالى في القاعدة 15 طبعا هم قالوا بالمعاصي لا تنط بالشرع رخصة، هذه القاعدة. ثم قال ورخصة بالشك لا تناط، هذه هي القاعدة 15. معناها أن أيضا الرخص لا تناط بالشك، يعني لا تعلق على أمر مشكوك، معنى أن الأصل هو الترخص أو عدم الأصل العزيمة ولا الرخصة؟ العزيمة. طيب إذا جاء سبب الرخصة جاءت الرخصة، إذا شك في سبب الرخصة هل حصل أو لا فالأصل العزيمة فلا نستبيحها بالشك. بمعنى إذا أنت مثلا سافرت مسافة أو انتقلت مسافة تشك هل هذه سفر أو لا، أو هل هي بالغ مسافة القصر أو لا، هل تقصر؟ ما تقصر، يعني مشكوك في السبب هل حصل أو لا، الأصل أنه لم يحصل، لأن سبب معنى أن الأصل العدم، أنت الأصل أنك مقيم، لا تنتقل إلا إذا تيقنت أنك مسافر، لأن اليقين لا يزول بالشك، أنت الآن مقيم في بلد معينة، لا تعتبر مسافر إلا إذا تيقنت أنك مسافر، إذا شككت هل هذا يعتبر سفرا أو لا على قول من لا يحدد، أو هل هذه هي المسافة أو لا على قول من يحدد، لا تقصر. ولا تفتن إذا كان حالتك لا تبيح لك الجمع بسبب آخر، وهكذا لا تفتن. طيب كذلك إذا شككت هل يجوز لك المسح على الخفين أو لا، الأصل الغسل. طيب القاعدة السادسة عشرة قال والرضا بشيء فعل رضا بما منه إذا تولد، أو ربما تكون إذا تولد، وللسؤال في الجواب أعدا، وليس للساكت قول ثبت، وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا إلى آخره. قال في القاعدة 16 الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الرضا بالشيء رضا ما يتولد منه. وأيضا يعبرون عنها بعبارة أخرى يقولون ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ما ترتب على المعلوم فهو غير مضمون. عندهم عبارات رشيقة كده عشان مناسبة له. وهذا من يعني ما يلاحظونه في صياغة القاعدة، هنا العبارة مختصرة أحيانا بيقعوا رشاقة. فلماذا؟ عشان تحفظ بسهولة ويسهل في ضبط المسائل. ما ترتب على المعلوم فهو غير مضمون، يعني سواء كان الإذن من الشارع أو من صاحب الحق. إذا كان أذن لإنسان في فعل معين من الشارع أو من صاحب الحق ففعله من غير تعد ولا تفريط فلا يترتب عليه الضمان، لا يترتب. وهذا له تطبيقات كثيرة جدا. مثلا الإمام أمر بإقامة الحد، إذا أقامه كما أمر فمات الشخص أو حصل له شيء من غير ما يتعدى، ما يكون مثلا زاد عليه الضرب في الكيفية أو في كما أمر تماما، وانتظر ما كان مريض وما كان في أي شيء يعني من غير أي تقصير ولا تفريط فلا شيء، لا ضمان لا دية، لأنه كما قال بعضهم الحق قتل، هذا شيء ما مأذون من الشريعة فترتب عليه. ومنه قوله أن المصلي إذا دفع من أراد أن يمر بين يديه حصل له شيء فلا ضمان بشرط أن يدفع بالأسهل فالأسهل. كذلك إذا إنسان اعتدى عليك صائم وتدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا دفعته ولا ضربته ولا حتى قتلته إذا كان لا يدفع إلا بالقتل فلا شيء عليه، أما ما ترتب على المأذون فهو إيش؟ غيره. الطبيب الماهر من تطبب بغير الطب فهو ضامن، يفهم منه أن من تطبب بطب فهو إيش؟ غير ضامن. إذا كان إنسان ماهر بالطب ومأذون له بهذه العملية وأنت أتيته بنفسك ولم يفرط وهكذا لكنك مت مثلا في العملية، هو ليس عليه، إذا ما كان قصر ولا فعل فعلا يعتبر فيه مهملا أو مقصرا أو مفرط، وإلا ما بيزور يشتغل لك طب ثاني، صح؟ هذا من حكمة الشريعة. لو قلنا أنك أنت يقول لك يعني أنا يا شغلانة لقيت شنو فيها احتمالات ما في جراحين، يقول لك كل مرة ديار ديار ديار أهل زاد بيكبروا منه جايب لنا المغارب كل مره كانت لنا زول هو ما كتب الحقيقه هو مدام عمل الذي على اسمه مش معنى شغله الدكاتره طبعا قاعد بيهم. طيب اما لو تعدى مثلا ما ركز وعمل حاجه او كذا هنا قد يترتب عليه ايش او كان جاهلا مثلا كذا فهذا قد يترتب عليه ايش الضمان. طيب ثم قال رحمه الله في القاعدة 17 وللسؤال في الجواب أعيدا، أعيدا هذه الألف مقربة عن من التوكيد الخفيف أعيدا يعني السؤال معاد في الجواب، هذه القاعدة السؤال معاد في الجواب، إذا إنسان أجاب جوابا ولو بحق الجواب كنعم أو لا فيعتبر كأنه أعاد الكلام مرة أخرى. فلو واحد قيل له طلقت امرأتك فقال نعم بنية إنشاء الطلاق بكلمة نعم تقع بها الطلاق، مع أنه ما ذكر له الطلاق لكن كأنه قال نعم طلقته، لكن اختلف إذا قصد أن يكذب، يريد أن يكذب هو كذب حرام، لكن هو أراد أن يكذب ما أراد أن شاء الطلاق بهذه اللغة. أنت غش له واحد قال له نعم هل يقع به الطلقة أو لا؟ بعضهم قال لا يقع لأنه قصد أن يكذب ما قصد أن شاء الطلاق، فعليه إثم الكذب هذا شيء آخر، لكن الطلاق هو ما أراد إيقاعه. ثم وبهذا نعرف أن مثلا هذه القاعدة أيضا قد تصبح أصولية في التعامل مع الأدلة، فقوله تعالى مثلا قل الله هذا بعضهم يستدل به على أنه يقول الله الله الله وهذا جهل، قل الله هذا جواب لإيش؟ لسؤال يعني وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور، معناها الله نزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى آخره وليس معناها الله الله الله بقى. فالسؤال معاد في الجواب. القاعدة الثامنة عشرة قوله وليس للساكت وليس للساكت قول ثبت لا ينسب لساكت قول. هذه عبارة الشافعية لا ينسب للساكت قول. فإذا إنسان مثلا سكت لا نعتبر أنه إيش قال لا ينزل منزلة القائل. هذا هو الأصل. هناك استثناءات ثلاثة لكن الأصل. فمثلا لو واحد قال له كلام كهذا يلزم عليه كذا وكذا فسكت لا نقول خلاص التزم اللازم نرتب عليه. لا مثلا لازم لقوله كفري نقول له قولك هذا يلزم منه كذا وكذا فسكت لا نقول خلاص معناه أنه راض بهذا القول ونكفره. لا مثلا سكت خلاص لا ننزله منزلة من قال نعم التزم. وكذلك لو سكتت الثيب استشيرت في الزواج لا ينزل منزلة ابنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الثيب استأمر لا بد أن تنطق بالقول. فإذا قالوا يا فلان ثيب يعني صدق لها الزواج خلاص لا يستثنى من هذا أمور منها عكسها وهي البكر لأنه قال إيش ابنها صماتها لأنها يغلب عليها إيش الحياة بشرط أن يكون إيش هذا مستثنى من القاعدة أن النص جاء بهذا ولأنه في سبب هو غلبة الحياة عليه. هذا بشرط أن يكون أن تكون هذه يعني السكوت ما فيه قرائن تدل على الرفض. أما لو أصبح وجهها مثل الليمونة غضبا وحزنا بعدين تقول السكوت على أن ترضى وين الرضا هنا القاعدة وأشياء لطيفة. مثلا يقولون إذا بكت هل يعد هذا قبولا أو رفضا؟ قبولا؟ قالوا في تفصيل فربما قالوا أنت كنت تبكي بظاهر الهنوس اشتدت عليها وقالوا ربما كنت تبكي لأن هم طبعا عندهم أن الأولياء منهم مجبرون منهم الأب والأب لا يحتاج إلى إيش عندهم إلى استئذان من الجمهور وإنما يستأذنها من باب تطيب الخاطر فقط وإلا فلو أن يجبرها هذا مذهب الجمهور يعني وإن كان يعني فيه نزاع. فقالوا إذا هي تبكي لأنها تبكي حزنا على أبيها يقول لو أبي كان موجود ما كان يحتاج استأذني فتذكرت أباه وكذا. وبعضهم قال على حسب الدموع يعني في دموع حارة ودموع إيش باردة فتعرفون هذا دموع الحزن والفرح بينهما فرق دموع الفرح إيش باردة ولا حارة حارة باردة ودموع الحزن حارة ناس كيس بيسخون كده ولهذا قال إيش يقولون قرة عين وهذه قرة عين القروة إيش هو الباب بينما أثخن الله عينك وكذا هذه معناها إيش شيء آخر. على كل حال السكوت استثنى من ذلك سكوت البكر فإنه يعد رضا إذا ما قامت قرائن على غير ذلك إذا نفرت مثلا واضح إنها زهيان أو زهلان هذا ما يقال إنها سكتت يعني خلاص إنها المتنى. وكذلك سكوت المدعى عليه هذا مرة معنا قريبا ما فيش اسمه سكوت ما إيش لابد إذا سكت في النهاية صب هذا قد يجعل ناكلا عن اليمين. طيب ثم قال رحمه الله في القاعدة التاسعة عشرة وما ترى أكثر فعلا قد أتى فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية أفضل مما قصر. القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا وهذا مأخوذ من الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصرك يعني تعبك. فكلما تعب الإنسان في طاعة الله كان أجره إيش أعظم. لكن الأظهر أن المشقة لا تتكلف إذا كانت غير مشروعة لا يتكلفها الإنسان يعني ما يقول أن الله يحصوم حقهم لي شوية في الشمس عشان أعطش فأجري يكون أعظم هذا غير مشروع لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا صائما واقفا في الشمس قالوا هذا أبو إسرائيل هذا، فقال له إيش؟ أمره أن يستظل وأن يتم صومه، هذا غير مشروع. فالإنسان لا يتكلف التعب فيما لم يشرع فيه، لكن إذا أصابه التعب فإن أجره يكون إيش؟ أعظم. طيب إذا في عمل مشقته أكثر فالأصل أن أجره أعظم من الإيش؟ من الآخر، على حسب التعب يكون الأجر. فإذا كان في فعل له صفتان والصفة هذه فعلها أكثر فعلها أكثر، فالأصل أنها إيش؟ أنها أعظم أجرا. وبعضهم اعترض على هذه القاعدة وقال الأجر لا يتبع المشقة دائما وإنما يتبع على حسب إيش؟ مصلحة الفعل وهل هو أحب إلى الله عز وجل أو لا، فقد يكون عمل أقل مشقة ويكون إيش؟ أعظم مصلحة وأجرا. عشان كده حتى الاستثناءات اللي ذكروها كثيرة جدا، قالوا إيش إلا ما دل الدليل عليه، مثل إيش؟ قالوا القصد للمسافر أفضل من الإتمام، ولا لا؟ مع أنه أقل إيش؟ فعلا. ركعة الفجر تقصيرها أفضل من تطويله، صح؟ مع أنه تطويل أكثر، لكن السنة كذا جاء. كذلك صلاة الصبح من أفضل الصلوات بعد صلاة إيش؟ العصر، مع أنها قد فعلا أحيانا ما في ركعات كثيرة يعني. وكذلك قالوا العيد أفضل من الكسوف، مع أن الكسوف معروف أنها طويلة فيها ركوعان. والإحرام من الميقات أفضل من الإحرام قبل الميقات، مع أن الإحرام قبل الميقات مشقته أعظم، لكن المشروع الإحرام من الميقات هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل، على خلاف يعني بين بعض أهل العلم. وهكذا، لذلك في النهاية قال الصور هذه كثيرة جدا، وإنما نقول إيش؟ ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا إلا بدليل، يعني اتباع السنة أحسن من أن تشق على نفسك بما نبتدئ به إيش؟ السنة بخلافها. ولذلك هذا يبين أهمية العلم، وكما قلنا ترى العز بن عبد السلام ونازع فيها. لكن يقول إذا حصل في العمل مشقة غير مقصودة فإن هذا أعظم للإيش؟ للأجر. مثلا الوضوء هو عمل واحد، لكن في الشتاء يترتب عليه بعض الألم والبرد وكذا، فيكون أعظم أجرا من إيش؟ من وضوء مثلا الصيف، يعني ما فيه إشكال. نعم؟ كيف؟ نعم، ممكن يعني الحديث أنه أصبت السنة، طبعا هذا الحديث يعني إن ثبت ولا شيء أنه فيه نزاع في ثبوته، فقالوا إصابة السنة أعظم من الأجر مرتين، لكن طبعا ليس في الحديث تصريح بهذا، إنما هذا كلام العلماء يعني الشرح الكريم. ثم قال رحمه الله القاعدة العشرين أو المتممة للعشرين، ونوى تعدية أفضل مما قصر، يعني العمل المتعدي أفضل من القاصر. قاصر لأن منفعته لا تتعدى فاعل، فالأفعال التي يعم نفعها أفضل، هذا هو الأصل. ولذلك قالوا طلب العلم أفضل من النوافل القاصرة، لأن طلب العلم فائدته للإنسان ولنفسه ولغيره، بينما مثلا الصلاة وكذا يقتصر. وفي هذا جاء الحديث يعني كان بعض النازع فيه، وهو إيش؟ لأن أمشي مع أخي في حاجته خير من أن أعتكف بهذا، لأن الاعتكاف عبادة قاصرة، وهذه عبادة إيش؟ تعديا. وانشغل مثلا بالدعوة والجهاد وكذا أولى من كل ما يعم نفعه ونصر الدين وما إلى ذلك، أصل أنه أفضل من العبادات إيش؟ خاصة. والشيخ عز الدين بن عبد السلام أيضا كما نازع في التي قبلها نازع في هذه، قال هذا ليس على إطلاق، بل الأمر تابع للمصلحة والأحب إلى الله عز وجل. وذلك قال ما هو أعظم عمل؟ أعظم عمل ما هو؟ نعم، الإيمان والتوحيد، وهو عمل أصل لازم لصاحبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما خير الأعمال؟ قال إيش؟ إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فطلعوا على جهاد في سبيل الله. فلذلك اختار قالوا تبعا للغزالي أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها، هذه كلها قواعد تتعلق بتفضيل العبادات بعضها على بعض والأعمال بعضها على بعض. ثم قال رحمه الله في القاعدة التي تليها 21: والفرض فجعلنه ذا فضل على الذي فعلته منه. طبعا بالنسبة للقاصر والتعدي بعض الناس الشيطان يدخل عليه من هذا الباب، كل ما يريد أن يقوم ليلا أو يصوم نهارا أو يفعل أي شيء في عبادة بينه وبين الله ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، وهذه أفعال لازمة خاصة تخليك الأفعال متعدية حتى يصير قلبه خاويا من ليش؟ من الإيمان والصلة بالله وكذا، ثم يفترسه بعد ذلك الشيطان. ذلك قالوا إيش؟ العمل القاصر هذا هو عون لك على العمل المتعدي، لأن قوة الصلة بالله هي التي يفتح عليك بها. يا أيها المزمل، ويريد أن يرشده إلى الدعوة، أول شيء قال له إيش؟ قم الليلة إلا قليل، وأمره بالذكر وأمره بالانقطاع إليه وأمره، هذه كلها أفعال لازمة. لكن أنت إذا كان كما يقولون إيش فاقد الشيء لا يعطي، لدى الناس الذي مانعته أنت أصلا طبل خاوي. ولهذا قال بعض العلماء كان يطيل العبادة، فقيل له كيف يعني تفعل هذا وأنت يعني عالم وكذا ومش. قال هذا هو الذي يعيننا الله عز وجل به على العبادة، وخزائن العلم هي وهي من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بكلمة، فهي تستجلب العلوم من الله عز وجل بطاعته والتقرب إليه، كما مر معنا قبل قليل: وما لا يزال عبدي تقرب إليه النوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعك، ولئن سألني أعطيه. هذا يدخل فيه العلم، يسأل الله عز وجل العلم فإنه يعلم. صحيح الإنسان لما يكون في بداية الطلب يحتاج أن يبذل أوقات كثيرة تتعلق بطلب العلم وما إلى ذلك، الدعوة والداعي والداعي إلى الله دائما يحتاج إلى أوقات كثيرة يبذلها ويحتسبها عند الله عز وجل. لكن ليس معنى هذا أن يهمل العبادة تمام، وإنما يأخذ بنصيب وإن قل من كل عبادة، شيء من صيام، شيء من قيام، شيء من صدقة، شيء من بر الوالدين، العبادات التي تكون خفية. وهذه الرصيد الذي إن شاء الله يعني هو الأهم، لأن هذا ممكن في النهاية يطلع فيه نسبة الرياء فيه كبيرة جدا، ربما بعدين تجده هباء منثورا، يكون عندك عمل تتمسك به وتتشبه. ولهذا أو جاء في أن الذين إيش يدعون إلى النار قبل غيرهم ثلاثة: واحد جواد، واحد عالم، واحد إيش مجاهد، أعمال أمام الناس جعل الله أمام منثورا ثم ألقوا في النار. قال بعض المشايخ قالوا هذا فيه أنهم ما كان عندهم أعمال أخرى ينجيهم الله عز وجل، هذا هو العمل المعتمدين عليه، فلما صار أمام منثورا ألقوا في النار. الإنسان لا بد يكون عنده خبية بينه وبين الله، ما يعني لو قال بعض السلف لو استطعت أن لا يعني بها حفظ الكاتب وقفها، فلا بد الإنسان يكون بينه وبين الله. وأكثر الناس الذين ينفع الله عز وجل بهم يكون حالهم فيما بينهم وبين الله حال عظيم، لا يوفقهم الله عز وجل ويفتح عليهم ويجعل لهم القبول وينشر دعوتهم إلى غير ذلك الناس بسبب صدقهم وإخلاصهم. وتعرفون أن ابن تيمية رحمه الله كان في أول النهار يمضي زمنا طويلا في الذكر، ويقول هذه غدوتي، لو إذا لم أتغدى لم أستطع أن أخرج، يعني هذا هو الذي يقويني على ما أخرج. ما يقول يا أخي زمن ياخذ كم ساعة، بس كان ألفت لي كتاب، هي الموضوع ما واحد يروح يسويه فتوحات. الإنسان ياخذ بالأسباب، ثم كلما كبر في السن يزيد في إيش؟ في الهلال. طيب ثم قال رحمه الله: والفرض فجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفله. هذه القاعدة هذه والأصول، الفرض أفضل من النفل، كما قال: ما تقرب إلي عبدي بمثلي افترضته، هذا أفضل من أدش من أي نفل. وقال عمر لما مر في الموطأ أنه مر بواحد من التابعين افتقده في صلاة الصبح فرأى عمر فقال: أين فلان؟ قالت: لا زال قائما حتى غلبته عيناه فما استطاع يعني أن يحضر الجماعة. فقال: لأن أصلي الصبح في جماعة حق إلي من أقوم كذا وكذا. هذا من تلاعب الشيطان أحيانا بالإنسان، يزين له النوافل حتى يشغله بها عن إيش؟ الفرائض. فالفرائض هي رأس المال، والنفل هو إيش؟ الربح. فلا تضع رأس المال من جبل. وبعض الناس أيضا هو يسوي الفراد لكن إيش كلفه؟ النظام ده كلنا مشتركين فيه وما في ميزة. هذا مثل على الشيطان. هل أنت تريد أن تتميز؟ أنا أنتعود متميز؟ لا. وإنما إيش لله عز وجل هذا أحب إليه من ذلك الزكاة أحب إليه من الصدقة وصلاة الفريضة أحب إليه من قيام الليل ومن غيره. وهكذا صوم رمضان أحب إليه من غيره فاجتهد فيه أكثر من غيره. الله يصلحنا. طيب بعض العلماء قالوا هذا هو الأصل لكن استثنوا منها أشياء. قالوا مثلا إبراء المعسر. ما معنى إبراء المعسر؟ كما ذكرنا قريبا. قالوا إبراء المعسر إنظاره هو وإبراء المستحب والمستحب أفضل من الإيش؟ من الواجب. وقالوا رد السلام فريضة وابتداؤه سنة كثير من العلماء أو كثيرين وابتداؤه أفضل من الإيش؟ من رده. وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وكذلك ذكروا بعض المسائل الأخرى لكن الصحيح أن هذا ليس من هذا الباب. أيضا الوضوء قبل الوقت قالوا إيش سنة والوضوء بعد الوقت للصلاة فريضة وقبل الوقت أفضل من إيش من بعد دخول الوقت. ونظمه بعضهم السيوطي قال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء للسلام كذاك إبراء معسرة محسيني الظالم أكثر محسيني. نعم فهذه الثلاث لكن الصحيح أنها لا يصح استثناء. لماذا؟ لأن الإبراء إنظار وزيادة تضمن مصلحة الإبراء ولأن إلقاء السلام هو سبب للرد فيأخذ الأجرين كأنه واجب يعني ده واجب وواجب وزيادة لذلك فسبقه الجزء المستحب هو الزيادة على الواجب فكأنه فعل الواجب وزاد لذلك إيش كان أفضل. وكذلك نفس الشيء في التطهر قبل الوقت كأنه فريضة وزاد بأن قدمه أصله فريضة تقديمه هذا كأنه فعل الواجب وزاد شيئا لم يكن لمالك. يمكن أن يكون كل شيء واجب الإتيان لم يترك إلا لواجب وأن أوجب من أمرين أمرا أعظما بجهة الخصوص ذلك وأن بجهة العموم موجب لنا وثابت في الشرع فليقدم على الذي في الشرط ما فكرنا مستعملا فباتخاذ يحرم ما حرم الأخذ له فحرم عطاءه المشهور ليس يشغل مكبر تكبيره قد حضروا إلى آخره. فالقاعدة الثاني والعشرون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكانها يعني إذا دارت أنك تراعي في فضيلة تعارض فضيلتان فضيلة تتعلق بالعبادة نفسها شيء يحسن العبادة مطلوب في العبادة وشيء يتعلق بمكان العبادة فقط أو ربما يلحق به الزمان أيضا فهذا مفضل الشيء المتعلق بذاتي لأنه أبسط وحق الجملة إلى الله عز وجل من إيش؟ من مسألة المكان. فمن ذلك إلا طبعا بدليل مثلا يقولون الصلاة عند بعض العلماء مثلا قالوا الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارج الكعبة لكن إذا كان لن يدرك ما في جماعة داخل الكعبة وإنما الجماعة خارجها يخرج ويصلي مع الجماعة ولا يصلي داخل الكعبة وحده الأفضل أن يخرج ويصلي مع إيش؟ مع الجماعة خارج الكعبة لأن صلاة الكعبة تتعلق بمكان العبادة صلاة الجماعة هذا شيء تتعلق بذات إيش العبادة. وكذلك قالوا مثلا إذا دار الأمر في زحام حول الكعبة بين القرب من الكعبة هذا طيب لأنه متعلق بمكانه وبين أن يطوف بعيدا لكن يستطيع أن يرمى الرمى من سنن إيش القوة فإنه يبتعد أفضل من أن يقترب ويترك هذه السنة أن هذه فضيلة متعلقة بذات العبادة الأولى. والمسجد مثلا أحسن من البيت لكن مع ذلك الصلاة صلاة النافلة في البيت أفضل لأنها فيها فضيلة الإخلاص والبعد عن الرياء. تعريف تعلق بذات العبادة مقدم على مكان العبادة مع النص طبعا الذي ورد في إلا إذا خالف مثلا نص الواحد قال يا أخي أنا والله جماعتين ما قاعد أحس إن الصلاة كويسة، أصلي في البيت بس أنا خالف في النص، يمكن شوف يوم مثل تاني يتصرف لكن ما يترك الصلاة مع الجماعة. طيب فالمهم أنه أن الفضيلة متعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بمكان بعضه هذا اجتهاد من بعض الناس يعني. مع كل بعض قل مثلا زي ما كان في المسجد هو افضل في نفسه انك لا تستطيع ان تخشع فيه سلو منه يا اخي مثلا حار جدا او بارد جدا في المكيف مثلا طارق مثلا افضل شيء هو الامام في مكان مدير معاه وفي مكان طارق في الصف الاول لكن ما في عون على الخشوع او في مثلا رجل كثير الحركه او كريه الرايه او اي شيء ما تستطيع فمثلا في مكان اخر اعور لك على الخشوع يقولونها الخشوع متعلق بذات العباده فهو مقدم على ايش؟ على مكان العباده. طيب القاعده الثالثه والعشرون الواجب لا يترك الا لواجب وبعضهم يعبر عنها بالواجب لا يترك لسنه وبعضهم يعبر بما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه. ما لا بد منه لا يترك إلا يعني لا يمكن أن نترك واجبا لأجل شيء مستحب. وبعضهم يقول إيش؟ ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. ما كان ممنوعا الأصل أنه ممنوع. لا يمكن أن يذهب هذا المنع إلا إذا وجب. لأن الممنوع تركه واجب. فلا يترك الا ليش؟ الواجب. وهكذا مثلا يقولون ايش؟ قطع اليد في السرقه واجب بدليل ان الاصل في قطع يد المسلم ايش؟ التحريم. يعني ابقاؤها واجب فلا يترك الا ليش؟ الواجب، عدم الاعتداء عليها واجب. ما نعتدي عليها الا لواجب. ومنها يقولون اقامه الحدود والقصاص. الاصل ان اذا المسلمين حرب فلا يترك الا بواجب. فالحدود واجبه والقصاص ايش؟ واجب. وكذلك الميته محرمه. فاذا جازت وجبت لانه ايش؟ سيموت اذا لم ياكل منها. والختان يقولون الختان الختم ده فيه لمس للعوره وكشفه. فيقولون هذا شيء محرم لا تجوز الا بشيء لا يترك تركه الواجب الا لواجب. معناه ان الختان واجب. هذا عند الشافعي واجب الختان عندهم وختان الرجال والإناث فيه خلاف لكن طبعا هل هو واجب أو لا ليس الختان في قصد الخلاف في مشروعيته لا إنما هو داير بين ليش وجوب الاستحباب أما ما في ختان أصلا هذا قول الأطباء المعاصرين أما الفقهاء منهم أن يقول واجب حتى على الأنثى بعضهم يرى أنه واجب لكن الأقوى طبعا في الرجال الوجوب وفي الإناث الاستحباب. طيب ومنها من القواعد ايضا هناك اشياء كثيره لا نريد ان نخوض فيها. الرابع والعشرون ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه. ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه. يعني هذا الامر له جهتان جهه خاصه وجهه عامه. اذا نظرنا الى جهته الخاصه فانه يوجب امرا عظيما. وإذا نظرنا إلى اندراجه في بعض العمومات يوجب أمرا آخر أهون. فهذا الأهون يدخل في الإيش؟ في الأعظم، ولا ننظر إلى الإيش؟ إلى الأهون. مثال ذلك الزاني. الزنا يوجب الحد، صح؟ طيب، قبله في مقدمات الزنا لو كان فعلها وحدها كان حيكون عليه تعذيب. فنقول له مثلا لمس المرأة تقبيله وهكذا كان فيه تعذيب. لكن خلاص ما دام هو نحن ما نقول انه ده استمتاع. لو نظرنا لانه زنا هو فيه الحد، لو نظرنا لانه فيه استمتاعات كثيره حيكون حيوجب التعزير. لكن التعزير اخف من الحد فيدخل فيه. ما نقول له اول شيء نديك 10 عشان خلوت بها و10 عشان قبلتها و10 لا خلاص فكل واحد يندرج في شنو؟ في الحد. كذلك مثلا خروج المني. ما نقول خروج المني يوجب شنو؟ الغسل. ما نقول لا ده ما خارج من السبيل. أول شيء توضى وجوبا بعد ذلك شنو يغتسل. لا هو أوجب أعظم الأمرين بخصوصه. فما أنظر إلى عموم أنه خارج من السبيل فيوجب الأمر الأول وخلاص ندرج في ذلك. وكذلك زنا المحصن يوجب الرجل فلا يوجب الجلد. أنت جمهور عليهم ما في جلد يوجب على طول بس ما في. ما نقول لا الله قال أول شيء زاني ده يجدوه مية بعد ذلك نشوف أنت محصن ولا ما محصن. لا مدام أوجب الأعظم فيدخل فيه إيش أهوان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم في بعض الحوادث ولم يجد فدل على أن هذا هو المستقر. وهكذا القاعدة الخامسة والعشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت يعني إذا كان شيء أصلا هو ثابت بالشرع فهذا مقدم على إيش على ثبوته بشرط يشترطه إنسان. ولهذا قالوا لا يصح نذر الواجب أيضا لا يصح نذر لأنه هو أصلا إيش واجب بالشرع ما انتظر النذر عشان يجيب. مثلا لو واحد نذر صلاة الظهر هي أصلا واجب فيبقى الحكم على الوجوب الأصلي ولا يصح النذر. طبعا بعض هذه الأقوال على قول عندهم هو اللي هو الشافعية ما في مشكلة أنا المراد تمثيل عشان فهم القاعدة عشان لا يعترض منها. طيب كذلك لو اشترى أباه أو ابنه ونوى أن يعتقه عن الكفارة عليه عتق. هو الإنسان أصلا إذا اشترى أباه أو ابنه يعتق عليه مباشرة بغير اختيار هذا هو الحكم. طيب قال يا أخي أنا أشتري أبوي وبيع كفارة. قال هذا لا يسقط لأنه مباشرة إيش سيعتق عليه مباشرة لأن هذا ثابت الشرع وهو مقدم على ما يجب بفعله المكلف يعتق عنه مباشرة لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه ولا ابنه إلى غير ذلك. طبعا معروف أن كل شرط ممكن أدخل تحته أن كل شرط خالف ليش خالف الشرع فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني أسقط واجبا أو إيش أو أدخل في حرام. مثلا واحد اللي أنا بشتغل تشتغل يعني لكن بشرط ما فاضل يتصل إليه أجمع الصلاة كلها صلاها وبعدين بعد العشاء ما عندي زمان مشغول عندك شغالين هذا لا يجوز الشرط باطل لأنه خارج من الشرع. أو واحد قال لي أنا بتزوجك بشرط أن لا تمنعيني من الاستمتاع بك في الحي هذا شرط باطل لأنه مقيم في الحرام. وهكذا كل شرط النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء والمنع. طيب القاعدة السادسة والعشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه. ما حرم استعماله حرم اتخاذه يعني إذا كان الشيء حرام أن تستعمله فحرام أن تتخذه وتمتلكه ويكون عندك. مثال ذلك أواني الذهب والفضة استعمالها محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ايش هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز للإنسان مثلا أن يضعها في البيت يتزين بها مثلا صحن ذهب ملاعب ذهب أو فضة لا يجوز لأنه قال لكم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في ايش الآخرة. وكذلك اتخاذ الكلب لمن لا لغير ما رخص له والخنزير. واحد قال انا ما باكل بس بربيه عندي لا يجوز اتخاذه لانه لا يجوز استعماله. والخمر والحليب والحليب للرجل لا اخذه. طيب لان الاستعمال ذريعه للايش لان الاتخاذ ذريعه للاستعمال. القاعده السابعه والعشرون ما حرم اخذه حرم اعطاؤه. ما حرم اخذه حرم اعطاؤه لأن إعطاء المحرم من التعاون على الإثم والعدوان لا يجوز. فمثلا الربا لا يجوز أخذه فلا يجوز إعطاء يعني ليس الآثم هو فقط آكل الربا حتى يجوز لك أن تعطيه الربا لما في يعني شيء يضطرك إلى ذلك فإنه إيش لا يجوز أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء كلهم أنهم يتعاونون على إثم وكذلك مهر البغي، البغي هي الزاني. طبعا لا يجوز لها أن تأخذ الأجرة على زنا، ولا يجوز للإنسان أن يعطيها الأجرة. يعني لو واحد قال لا لا خليها عليك ينفع؟ خليها عليك بعينك الله يخليك، خليها عليك بنفسي في كذا، هذا لا يجوز. أما إعطاؤهم حرام. وكذلك حلوان الكائن، ناس الودع والجماعة والفنجان، هؤلاء يدعون علم الغيب، لا يجوز إعطاؤهم، لا يجوز أخذهم، واضح؟ لأن الله عز وجل حرم شيئا حرم ثمنه، كل شيء محرم، ثمنه محرم وأجرته محرم. الرقاصين والفنانين الغناء الذي لا يجوز، وكذلك إيش؟ كل أنواع المحرمات. مثلا عارضة الأزياء التي تتعرى من الناس تأخذ أجر على تعريها، كل هذا لا يجوز. أي شيء حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا كان العام محرما، الناس مثلا الرباطة يدون قروش على أنهم يضربوا الناس أو يقتلوا الناس، هذا لا يجوز، حرام. أخذه حرام وإعطاؤه أيضا حرام، فيأثم مرتين، الإعطاء زاد بيأثم، وغير أنه طلب منه هذا الإيش الفعل. ولهذا قالوا يتبعه قاعدة تابعة لهذه، ما حرم فعله حرم طلبه حتى لو ما في قروش. تطلب من إنسان شيء محرم، يا أخي ما تسمعنا حاجة، أنت ذاتها مشكلة، لأنك أنت تسبب في إيش؟ في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من داعي إلى ضلالة كان له إيش؟ مثل آثام من اتبع، لا ينقص ذلك من آثام من شيء. فبالتالي الذي طلب ما يقول يا أخي أنا والله أنا ما ندفع، أنت من أنت طلبته، فهذا أيضا ما لأن طلب الحرام لا يجوز، كما أن فعله لا يجوز. لكن استثنوا من هذا الأصل صورة، منها الرشوة، إذا كان النساء لا يصل إلى حقه لا برشوة فعلا، ليس تخيلا متوهما. إذا كان في مثلا إنسان ظالم لا يعطي الناس حقوقهم إلا إذا أعطوه شيء مهما فعلت، وليس فيها ظلم لأحد، مش تجي تقول يا أخي عشان إيه أخذت نصف، هذا لا يجوز، أنك ظلمت الناس بدمائهم. لكن إذا كان هو أصلا ما بيمشي بالبلد يديره، فالإثم عليه، هو إثم عليه. وقد جاء هذا في بعض الآثار عن الصحابة، وقال وأكثر الأئمة. وكذلك فك الأسير، زول خاطفينه مثلا أو زول نحن ما قادرين نخلصه إلا بهذه الطريقة، إثم عليهم إحنا ما عندنا يعني إمكانية إلا لهذا. كذلك إيش افتداء النفس والعرض، مثلا زول لسان بذيء فأنت تريد أن تقطع عنه إيش لسانك، لا يسكت إلا بهذه الطريقة، هو يحرم عليه أن يأخذ منك، لكن أنت لا يحرم عليك أن تعطيه، لأنه لا يسكت إلا بهذه الطريقة، فأعطيته شيئا يسكت فلا بأس. كل يعني شيء مثلا مثله كذلك، إذا كان غاصب أو خاطف أو سارق ما يرد الشيء إلا بشيء من المال، مثلا ولي اليتيم سرقوا من مال اليتيم، دار يفتدي ودار يفكه من الحرام من غيره، ما في طريقة إلا بهذه الطريقة، فالإثم عليه ليس على المعطي، لأنه هو الذي فعل هذا الشيء الحرام. الله أعلم، واصل بس إن شاء الله. أعلم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد المشهود ليس يشعر مكفر كثيره فالصبر ساجد بالشيء قبل آني معاقب بالفوت والحرمان النسل من قرض نراه أو ساعة ولاية خصتنا كما تقع أولى من الولاية التي تعم لا تعتبر بالظن إن خطا يقم الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود. القاعدة الثانية عشر، طبعا بالنسبة للمسألة التي تقدمت فيها الرشوة، بعض العلماء يقولون لا ينبغي أن يعني يتساهل في هذا حتى لا يتساهل الناس في الرشوة تزداد انتشارا في المجتمع، قيل إن هذا هو رأي الشيخ، إن لازم هذا لا يجوز بانتشار، يعني هذا يؤدي إلى انتشار الرشوة أكثر في المجتمع استمراري أو انتشاري. طيب، القاعدة الثامنة والعشرون، المشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل، لكن هذه تقيد بإيش؟ لا يشغل بشيء يسقط ما شغل به، يسقط ما شغل به. يعني ينافي. مثلا إذا كانت ذات مرهونة فلا يجوز التصرف فيها بما يسقط حق الراهن فيها، مثل أن تباع، لا يجوز أن تباع، لا يجوز أن ترهن لحق إيش آخر لأنها مشغولة أصلا بحق الراهن. لكن إذا كان شيء لا ينافي، مثل مثلا الكراء جارتها يعني لشخص، هذا لا ينافي، لأنه بالعكس سيأتي إيش دخل عند بعض العلم أنه يوضع مع الرهن ويزيد الرهن، فما في إشكال، هذا لمصلحة الرهن لا يبطل ولا ينافي. وكذلك المحرم مثلا بنسك، بعضهم يقول مثلا إذا كان في منى في أيام منى لأنه مشغول بأعمال الحج لا يجوز له أن يحرم بإيش بعمرة ولو على قوله. وكذلك العين الموقوفة وقف لا يجوز أن تباع، لا يجوز، لأن هذا يبطل الإيش الوقف، ما في من الوقف. وهكذا القاعدة 29 المكبر لا يكبر، يعني المغلظ لا يغلظ. فمثلا بعض أهل العلم يرون أن إزالة النجاسة ينبغي أن تكون بتثليث الغسلات، يعني الأحسن أن تثلث 3 مرات. لكن يقولون مثلا في غسلات الكلب إذا ولغ في إناء هي أصلا مغلظة لأنها 7، فما نقول إيش تصير 21 على قول عند الشافعية لا تصير، إنما تكون إيش تبقى على ما. وكذلك الأيمان التي تغلظ عند القاضي بالصيغة أو بالمكان، قالوا أيمان القسامة أصلا مغلظة لأنها 50، فما إيش فلا تغلظ مرة أخرى وإنما تبقى على ما هي عليه. وكذلك دية العمد، دية العمد مغلظة أكثر من دية الإيش الخطأ، فلا تزداد تغليظا في بعض الصور إلا في أشياء معينة تكلم فيها، مثل إذا قتل في الحرم وكذا، هذه وردت فيها بعض الآثار. وبعضهم قالوا هذه القاعدة أحيانا حتى في اللغة تعمل، مثل صيغة منتهى الجموع، لأن أصلا آخر صيغة يمكن فلا تقبل جمع الكلمة. وقالوا ضدها قاعدة المصغر لا يصغر أو نظيرها يعني قريبا، والمعرف لا يعرف في اللغة أيضا، هذا يقارب إيش. كذلك في الشريعة عندنا أيضا المصغر لا يصغر، لهذا قالوا السهو في سجود السهو لا يوجب سجود سهو آخر. هذه القصة التي قال جرت بين الكسائي ومحمد بن يوسف، لما قال الكسائي قال إيش الفقه هذا كله من اللغة نستنبطه عند الخليفة، فقال له طيب أنا أسألك وأنظر هل تستطيع أن تستنبط أو لا، قال طيب، قال له إذا سار في سجود سهو عليه، فسكت الكسائي قليلا ثم قال لا سجود عليه، فقال من أين عرفت؟ قال من قاعدة المصغر لا يصغر، يعني أخذها من اللغة من إيه. الشيء إذا كان أصلا مخففا، وقد يقال مثلا أن الصبح لا تقصر لأنها أصلا إيش هي ركعتان أصلا، ما وإنما رباعية التي إيش تقصر. القاعدة 30 من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. طبعا هذه أشهر فروعها أن القاتل لا يلف، إذا قتل إنسان مورثه فإنه لا نصيب له في الميراث، لأنه كأنه استعجل إيش؟ استعجل نصيبه من الميراث فعوقب بحرمان على وجه المحرم، فعوقب بإيش؟ بحرمان. ولها فروع في أمر آخر، مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في إيش؟ في الآخر، ومن لبس الحرير من الرجال في الدنيا فإنه لا يلبسه في إيش؟ في الآخرة. وبعضهم قال قاس عليه، قال مثلا إذا قتل الموصى له الموصي فإنه تبطل الوصية، تبطل الوصية بذلك مثل المورث. وبعضهم اعترض على هذه القاعدة وقال الصورة التي تخرج منها أكثر من التي تدخل فيها، لهذا قالوا هذه القاعدة يعني فيها شيء من الضعف في الدنيا في الأحكام الدنيوية. قالوا كثيرا ما يستعجل الإنسان أشياء ولا وتنفذ يعني وتترتب عليها أحكام. ثم قال أيضا قاعدة الحادية والثلاثون النخل أوسع من الفرد. النخل أوسع من الفرد. فالنخل أحكامه مخففة أكثر من الإيش؟ من الفرد. فمثلا ولهذا يجوز فيه أشياء لا تجوز في الفرد. مثال ذلك الصلاة من الفروض صحيح. كذلك على الدابة في السفر تجوز ولا تجوز في ايش؟ في الفرض. صلاة على الدابة ماذا قلتم انتم؟ ليش؟ طعم المصحف. طيب وايضا ماذا قلت؟ هي وكذلك الصوم مثلا يجوز ان لا تبيت النية في النحو وأما في الفرق فلا بد أن تبيت من الليل. فأحكام النوافل مخففة أكثر من أحكام وكذلك لا يلزم بالشروع عند بعض أهل العلم النفل خلاف الفرق يلزم بالشروع. مثلا إنسان لو كان يقضي رمضان وبدأ الصيام لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر قاعد. أما النفل فالصحيح أنه يجوز له يقطعه. القاعدة الثانية والثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. إن كان له ولاية خاصة على شيء هو مقدم على الولاية العامة فلا يتصرف فيها صاحب الولاية العامة إلا إذا كان صاحب الولاية الخاصة غير موجود. أو فمثلا لا يزوج القاضي ليس له ولاية على المرأة مع وجود وليها الخاص أبوها مثلا إلا إذا حصل إشكال مثلا أبا عضلها فكذا ينقل عنه ليش الولاية من بعده أو يتولاه هو شيء آخر. لكن إذا كان ما في مثل هذا لا يجوز له أن يتصرف مع وجوده لأن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. وكذلك الولاية طبعا قد تكون في النكاح قد تكون في المال على حسب ولها مراتب ذكرها في الأصل. ولهذا قد يباح للولي مثلا في بعض الصور الأب مثلا له الإجبار له كذا بخلاف الولاية الأخرى الأولياء الذين دونه ليس لهم ذلك. القاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن البين خطأه يعني يجوز الشريعة يجوز فيها العمل بالظن الغالب إذا تعذر اليقين كما قال صاحب المنظومة القواعد والأصول قال وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكون متبعا. اليقين إذا أمكن طيب إذا ما أمكن فالعمل بالظن غالب في غالب المسائل. لكن إذا تبين بعد ذلك أن هذا الخطأ أن هذا الظن خطأ وجب إيش؟ تركه والعمل بما تبين. وإن كان من بنى عليه ترك مأمور به فيجب استدراكه. مثال ذلك من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم بان أن الوقت لم يدخل لا عبرة بهذا الظن لا بد أن يعيده. كذلك من صلى فبان محدثا مثلا فيجب أن يعيد. وفي صور استثنيت من هذه القاعدة لسنا نصلي بكل الاستثناءات. ثم قال رحمه الله الاشتغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود لا ينكر الذي به قد اختلف إنكار مجمع عليه قد ألف قوي على ضعيف دخل والعكس لا يدخل فهو حُغل. وفي الوسائل الجميع كفروا ما ليس في مقاصد وكفروا وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور وكل ما ليس لطبيعة قبل في اختيار البعض ككل جعل إسقاط بعضه ككل اعتبر وقدما مباشرا ما تيسر مع الغرور ومع الاسباب. القاعده الرابعه والثلاثون: الاشتغال بالمقصود يعد اعراضا عن المقصود. اذا في شيء معين مطلوب فاعرض عنه واشتغل بغيره، ثم قال والله انا ما رفضته، نقول لا، انت كونك اشتغلت بغير هذا الامر تعد اعرضت عن هذا. ولهذا مثلا اذا واحد قال بعتك كذا، المفروض يقول قبلته، فسوى اشياء اخرى وكذا حتى طال الوقت، هذا يعتبر انه ايش؟ لم يقبل هذه البيانات او الوصيه مثلا اذا فاتت، او مثلا قال والله لاخرجن الان من هذا البيت. قالوا اذا اشتغل بجميع اشيائه التي يحتاجها ما في اشكال، اما اذا جلس مثلا يشرب شاي خلاص هذا غير ما امتثل ايش؟ لانه قال الان، ثم لو قال لا نقول له انت اشتغلت بغير المقصود، بخلاف الذي يجمع اشيائه فهو نوع من الاشتغال بالمقصود. الاشتغال بسوى المقصود يعد اعراضا عن الايش؟ عن المقصود، يعني يعد متعمدا لتركه وتترتب عليه احكام التارك. طيب القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه بل المجمع عليه. وهذه القاعدة طبعا المجمع عليه ما في إشكال في إنكاره، مثل الزنا والخمر والسرقة وما إلى ذلك، وأما المختلف فيه فهذا فيه تفصيل، إن كان الخلاف ضعيفا فلا عبرة به ينكر، وأما إذا كان الخلاف قويا، أنت ترى مثلا قوله أنا القولان قويان، فأنت ليس إنكارك علي بأولى من إنكاري عليه، خلاص أنت ترى هذا الرأي واقتنعت به وعندك أدلة من الكتاب والسنة تدل عليه، كذلك أنا أخالفك في هذا لكن أوافقك في أصل الأمر وهو اتباع الدليل. لكن هذا لا يمنع، لو ما في إنكار لا يمنع أن إيش يحصل نقاش الذي أحسن أحيانا للتوصل إلى الحق مع مراعاة الأدب كذا، ما في إشكال. أما إنكار والتغليظ هذا لا يصير. طيب ما هو ضابط الخلاف الضعيف؟ استثني من هذا بعض الصور، منها أن يكون الخلاف ضعيف بحيث ينقض لو حكم به حاكم، سبق معنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نفس الضوابط هناك التي قلنا يستثنى بعض الأحكام تنقض إذا خالفت الإجماع أو خالف مثل هذه الأشياء النصوص الصريحة كذا، هذه تنكر لأنها ضعيفة. إذا هذا الشرط، هذه الصورة الأولى كان الخلاف ضعيفا مصادما لنص المواد. الصورة الثانية المستثناة عند الترافع إلى القاضي، يعني المدعي عنده مذهب والمدعي عليه عنده مذهب، ما ممكن أقول للقاضي ما تنكر عليه، طيب أنا حافظ حكم بيناتهم كيف صح؟ فإذا القاضي يحكم بما يرى، ما يقول والله إذا مالكي وأنا خلاص، أنت بمذهبك أو باجتهادك احكم عشان تفصل هذا الإيش الخصومة، لأن القضاء مقصود فيه فصل الخصومة. إذا هذا لا يدخل فيها، ما يقول لي يا أنت ليه تلزمني برأيك يا قاضي، طيب ما أنت ليه ما ده قاضي أصلا خاتمه عشان يفصل بين الإيش بين المتخاصمين. طيب أيضا الصورة الثالثة، إذا كان للمنكر حقه، إذا كان للمنكر إيش حق، مثلا امرأة حنفية تزوجها رجل غير حنفي، الحنفية عندهم في بعض الصور أن الحائض لا يلزم أن تغتسل، إذا انقطع عنها الكبد أكثر الحيض يكفيها مثلا أن تغسل فرجها في بعض الصور، ليس دائما الأصل الوسطى لكن أحيانا لا. طيب انقطع الدم أكثر الحيض، الرجل قال لها أقوم أغتسل طيب أنا أريد أن أطهر، قالت لا لا أذهبي ما لازم هذا الدنيا بريئة. طيب هو يرى أن وقع في هذه الحالة إيش؟ محرم، لا يستطيع أن يطاعها، هنا هو له حق في إيش؟ في إلزامها بإيش؟ ومثله الذمية، الذمية مرة واحدة خلي حنفية كافر نصرانية، لكن هو ما يستطيع أن يطاعها إلا إذا إيش؟ إذا اغتسل، فيلزمها بإيش؟ بالاغتسال. أقول لها أقول وين؟ قال لها أنا مسلمة ما أنت مالي ومالك، لا تطع أطع، ما دار تطع شو يا شباب؟ ما في كلام زي ده، لأنه هي ملزمة أصلاً بالنكاح أن تمكنه من نفسه، هو لا يستطيع لأنه يرى حرمة ذلك، لكن طبعاً ده لا يدخل معنا في هذه المسألة لأنه خلاف الكفار أصلاً غير معتبر، لا ننظر إليه، لكن بس يعني يشبهها مسألة تشبهها أنه يلزمها بإيش؟ بما يرى هو حرمته يلزمها. طيب فإذا كان إنسان له حق فإنه له أن يلزم الإيش؟ الشخص بما يراه. وقد يدخل في هذا بعض الصور مثلا صاحب العمل إذا كان يرى شيء معينا حراما الآخر يقول مثلا قل افعله أنا أحتاج أن يحصل هذا الشيء لأني لا أستحل هذا الشيء من غيري. ما تقول لي أنت عندك أنا مالي ومالك، أنا الآن ما أستطيع أن أفعل هذا واتفقت معك على عمل معين وتفعله على الوجه الذي مثلا جبت ضباح في خلاف مثلا هو يرى جواز الذبيحة بالصورة الفلانية وأنت لا ترى. أنا صاحب أنا اللي حاكل صح بعدين طيب كيف سأكله إذا ذبحته لي بطريقة أنا أرى أن هذه لا تبيح الذبيحة مثلا، فهنا أنا لي حق لأن أنا استأجرتك لتقوم للعمل لي أنا لأجلي وأنا الذي سأدفع الأجرة، فما تقول لي على مذهبي أنا أعمل هذا ماذا أستفيد منه. طيب القاعدة التي تليها وهي القاعدة كم؟ 36. القوي يدخل على الضعيف لا العكس، القوي يدخل على الضعيف لا العكس. مثلا يقولون عندهم عند الشافعي يقولون الحج يدخل على العمره لا العكس لان العمره اضعف منه، لكن هذا طبعا في خلاف بعض العلماء يرون ان العمره تدخل على الحج وهو الاقوى يعني في حيث الدليل. والقاعده 37 يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، وهذه لها علاقة بقاعدة سبق ما هي؟ لا ليس الوسائل لها علاقة بالمقاصد الأخرى، ها؟ ها؟ ولا يختص بالنافلة والفرض هذا حتى في المعاملات، ها؟ أحسنت. التابع التابع تابع، وقلنا من الأشياء هناك أنه يغتفر فيها إيش؟ في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. فمثلا الطهارة الصلاة لأنها هي الغاية اتفقوا على وجوب النية فيها، وأما الطهارة ففيها شيء من خلاف وإن كان الراجح اشتراطوا في الطهارة فيها أيضا، لكن اختلفوا في الوقت لأن الحنفية مثلا يخالفون يقولون لأنها وسيلة، فالوسائل يغتفر فيها أشياء لا تغتفر في المقاصد لأنها تابعة للإيش؟ للمقاصد، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كما تقدم لنا. القاعدة 38 الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذه دليلها إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، فإذا كان الإنسان يستطيع بعض المأمور به يفعل ما استطاع ويسقط عنه ما سواه يسقط عنه ما سواه، لكن هذا قلنا يشترط فيه قد سبق هذا في الأربعين أن يكون هذا الشيء الذي يستطيع أن يفعله مشروع، أما إذا كان هو شيء غير مشروع كصيام بعض يوم يستطيع أن يصوم ست ساعات لا نقول له صوم لحد الساعة 12 وجودا لا، لأن هذا لا يشرع، الشريعة ليس فيها صوم بعض يوم، فبالتالي لا تستطيع تصوم صوم ما تستطيع فإن هذا يسقط عنك، لا لم تستطيع فإن هذا يسقط عنك، لكن مثلا في زكاة الفطر ما تستطيع أن تخرج جميع الصاع أخرج بعضه، أو ما تستطيع أن تخرج عن جميع أهلك أخرج عن بعضه عن نفسك مثلا وعن بعض أهلك، ما تستطيع أن تصلي قائم صلي قائم، إذا يستطيع أن يأتي ببعض الفاتحة بعض العلماء يقولون يأتي بما يستطيعون منها وهكذا، إذا كان هذا البعض مشروعا فإنه يفعله. وتكلمنا عن خلاف مثلا في الوضوء إذا كان الماء لا يكفي للوضوء الكامل هل يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي؟ بعض العلماء قالوا وبعضهم قالوا هذا غير مشروع، إيش فائدة مصوبه؟ ما فائدة؟ هل يتيمم مباشرة وما يستفيد منه شيء آخر؟ هذا مذهب المالكية الثانية، هو الأول مذهب الحنابلة والشافعية العالم هذا معنا. والقاعدة 39 ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله، إسقاط بعضه كإسقاط كله. هذه القاعدة فيها طول توقيت مثلا إيش؟ ما لا يقبل التبعيض فحكم بعضه حكم الكل أو كذا وخلاص، يعني إذا شيء كان لا يقبل التبعيض شرعا لا يتبعض لا يمكن أن يكون جزء وجزء، لا فإذا اخترت جزءا منه فقد اخترت الجميع، إذا أسقطت جزءا منه فقد سقط الإيش؟ الجميع. مثال ذلك العتق، العتق لا يتبعه، فإذا اعتقت بعض المملوك سرى إلى جميع، لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لله شريك، إذا اعتق البعض سرى إلى جميع، قال مثلا ثلثك حر، ما في شيء اسمه ثلث، كامل يتحرك، يسري إلى الباقي. إذا لم يكن له مشارك يعني كان كل من له مشارك كان فيه شريكة ففيه تفاصيل. ثم أيضا الطلاق لا يتبع، لو قال لي أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة فعند الجمهور تقع طلقة كاملة لأن الطلاق لا يجوز. لو قال لي وجهك طالق هذا تلاعب، يدك طالق أو كذا فإنها تطلق الجميع على تفصيل عند بعض الفقهاء لأنها لا تتجزأ، ممكن اللي يطلق طلقها والباقي جزء برا وجزء جوا هذا لا يكون. القصاص إذا أسقط بعضه سقط الجميع، ولا نكتب كتلة إلا نص ولا إلا ربع ما يمكن. فبالتالي إذا عفى بعض الأولياء مثلا أو عفى يقول مثلا عفيت عن بعض إيش القصاص أو كذا فإنه يسقط جميع القصاص، لكن بعد ذلك ينظر هل دية هل كذا هذا شيء آخر. وهكذا لها أمثلة كثيرة، الشفعة عند بعض أهل العلم لا يجوز إيش اختيار بعضها. طيب القاعدة المتممة للأربعين، إذا اجتمع السبب أو الغرور، السبب أو الغرور مع المباشرة كتمت المباشرة، يعني إذا اجتمع السبب أو الغرور مع المباشرة، يعني إذا اجتمع السبب مع المباشرة أو الغرور مع إيش المباشرة كتمت المباشرة. المباشرة هو الإنسان المباشر للفعل مباشرة من غير واسطة، والسبب هو الذي إيش تسبب في يعني إنسان يباشر هذا. فإذا اجتمع السبب والمباشرة من المقدم في الضمان ونحوه المباشر. مثال ذلك إنسان حفر حفرة والآخر رداه فيها، من الذي يضمن؟ من الذي يترتب عليه الأحكام؟ الذي رداه فيه. فإذا أمكن أن تأخذ منه مباشر لم نضمن إيش السبب، وإنما نضمن المباشر. أما إذا ما أمكن تضمين المباشر كان رماه في حفرة فيها أسد جائع فأكله الأسد، نجي نقول للأسد وين جماعة الأسود حقينك عشان يدفع الدية، ولا نقطع رقبة الأسد؟ لا، لأن هذا لا يمكن تضمين الإيش المباشر، فهنا أنتقل إلى الإيش المتسبب. وإذا اجتمع الغرور، الغرور يعني الخداع غرا بها، الغرور مع المباشرة قدمت المباشرة. فبعض الفقهاء يقول إذا كان هناك إنسان غاصب مثلا أخذ منك طعاما وأنت لا تعرف من مزرعتك من كذا ثم قدمه لك ضيافة، جيت في البيت ضربت ضريب نظيف، يقول الله يجزاك الظريف خلاص اكرمني اكرام، واصلا هو ماله هل يضمن هو؟ قالوا لا يضمن، انت اللي اكلت راحت عليك. فبالتالي يقولون ايش؟ يقولون المباشره مقدمه على الغرور. طبعا بعض الصور قد ماذا فيها، فالاصل تضمين المباشر، لكن هناك فرق بين الضمان وبين استقرار الضمان. يعني احيانا نحن نضمن شخصا لكن هذا الشخص يعود على من غرره، وهذا الثاني يعود على من غرره، وهكذا. مثلا في واحد وسط على ارض ليست ارضا له وباع، جاء المشتري وباعها لشخص ثاني والثاني باع للثالث والرابع، لما وصلت مثلا السادس صاحب الارض اكتشف فجاء واخذ الارض من السادس. الان السادس يقول لي طيب انا دفعت قروش لي، انا ما عندي علاقه الارض دي ارضي انا. السادس يبقي على ايش؟ على الخامس، والخامس الرابع، وهكذا. اذا في واحد ما لمش الثاني حقه راح ضاعت عليه، خلاص قدر الله مصيبه نزلت به حسابي عند الله سبحانه. لكن هذا ليس دفع صاحب الارض عشان ادفع، صح؟ ما عنده علاقه الا في بعض الحالات معينه هذه مذكوره عند الفقهاء، اذا بنى فيها و مشاكل كذا هذا شيء آخر، لأنه بيجي عنده حق إنه البناء حقه والأرض حق ذاك. فكيف هل يأخذ البناء ولا ده يأخذ الأرض واحد يوم الثاني أشياء يشتركان؟ هذه أشياء أخرى. ثم ختم هذا النظم بقوله وذا ختام النظم للكتاب محمدلا يعني حامد البابل مصليا مسلما يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ما برد نظم من كتاب ختم يعني ختم فيه برودة وفيه جمال وعلى الناس بختام الدورة كلها يعني. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا وأرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول ونشكر الله عز وجل أولا وآخرا على ما وفقنا له. نسأل الله أن يجعل هذه الساعات التي حرجتموها والجهود التي بذلتموها وكل شيء فعلنا أن نجعلكم يتقبلوا ويجعلكم موزين الحسنات مضاعفا بمنه وكرمه إنه سميع قريب مجيب. ثم نشكر بعد الشكر عز وجل كل من ساهم في هذه الدورة من هذا المسجد المبارك الذي نعلم لنا جزاهم الله خير بإقامته وأعانونا. نسأل الله عز وجل يجعل ذلك موازين حسناته من اللجنة المنظمة الإخوة المشاركين الفضلاء ومن ساهم في اتباع المسؤول أو في دعمها أو في أي صورة من صور الدعم أو ساهم في اقتراح أو فكرة أو أي صورة من صور المساعدة يجعل هذا كله من الجميع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أيضا منكم مشكوركم على صبركم واهتمامكم ويعني اجتهادكم وإتيانكم من الأماكن البعيدة التي أنتم فيها وأن يجعل ذلك كله كاملا موفرا لكم يوم تلقونه وتسعدون بذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في فرصة قريبة إن شاء الله في صيف يعني قادم إن شاء الله تكون الدورة الصيفية وإن شاء الله الدورة الصيفية تكون أوسع يعني وأسأل الله أن ييسر وإن كان ربما يتعارض مع بعض الأشياء. على كل حال بالنسبة لأصحاب الأسئلة لو يأتوني أفضل عشان ما أخرج الإخوة فيه بس بعض الإخوة ذكر أنه قال لي لو تقترح متون عشان تحفظ إلى الصيف استعدادا لدور الصيفية وهذا أمر يطول يعني ذكره لكن طبعا وزعنا عليك كل ذلك تيسير العليم الحكيم هذه وهي موجودة في قناة التليجرام الناس البرنامج يمكن نغلق هذه الأجهزة البرنامج له قناة التليجرام.